كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، طبعا لحظات جميلة أوي في حياتنا يا إخواني في الله، اللحظات اللي احنا نعيش فيها مع صورة الرحمن ونعيش فيها مع رحمات الرحمن ونفتكر ربنا رحيم قد ايه. يعني احنا قلنا ان دي صورة من صور المرحلة السرية، انك انت تأسس دينك من الاول ان ربنا رحيم. يعني في اخوة ملتزمين بيدخلوا الدين بفكر، يعني استغفر الله العظيم، عارف يعني كأن ربنا، يعني استغفر الله العظيم، حد ماسك كرباج ومستني لك غلطة، يلا اغلط بقى وشوف هعمل فيك ايه، يلا اغلط بقى وشوف العقوبة الدنيوية هيبقى شكلها ايه، يلا اغلط بقى وشوف النعم هحرمك منها ازاي، يلا اغلط بقى وشوف الفتوحات همنعها عنك ازاي. ويدخل الملتزم في حالة رهيبة من الوسوسة، انا اذنبت، او انا مثلا قصرت، او انا مثلا يبقى انا اثرت الدنيا على الاخرة، يبقى انا اتحرم من الفتوحات بتاعت ربنا، يبقى انا مش هوصل في طريق ربنا. من الاول اتعامل مع ربنا برحمة، اتعامل مع ربنا. ربنا من اول القرآن ومن اول تربية الصحابة نزل لهم سورة الرحمن سبحانه وتعالى، نتعامل مع الله برحمة عشان توصل. يعني الكلام ده ممكن ينايم واحد، لا هو عايز ينام اصلا، وممكن يخلي واحد ينشط اكتر لانه عارف ربنا رحيم قد ايه. احيانا يا اخوانا يعني الاحباط بيخليك ما تقدرش تشتغل، احباطك استصعبك للطريق، انك انت صعبت الطريق على نفسك، انك صعبت تصور الطريق على نفسك بيخليك تحبط، فالاحباط بيتحول لمصيبة بعد كده وبيتحول لكارثة بعد كده. فمن الاول انك تعرف ان ربنا رحمن سبحانه وتعالى. يعني ايه الرحمن؟ الرحمن على وزن فعلان. قال لك في فرق بين الرحمن مثلا غضبان، غضبان يعني امتلأ بالغضب، غير غاضب، غير غاضب. يقول لك مثلا سكران، سكران يعني خلاص امتلأ، غير مثلا ايه واحد سكر. فيعني سبحان الله العظيم، الرحمن على وزن فعلان، يعني الله سبحانه وتعالى الذي فاضت رحمته، الله سبحانه وتعالى الذي غمرت رحمته كل شيء. فكلمة الرحمن تدل على مدى عظمة الصفة. فيعني ايه الرحمن برضو؟ الرحمن مشتقة من الرحم، والرحم ديت اللي محيطة بالجنين من كل ناحية، مفيش ملي واحد لا يحيط بالجنين من الرحم، ولا الجنين يموت ويدخل له ميكروبات يموت منها. فالرحم ديت بتحيط بيه من كل ناحية، فانت رحمة ربنا بتحيط بك من كل ناحية، بل الحبل السري كمان جوه الرحم بيخترق جسم الجنين وبيقوم مقام الكلى وبيقوم مقام الرئة وبيقوم مقام 7 أعضاء من أعضاء جسم الجنين اللي لسه ما اتكونش. فانت رحمة ربنا دي رحمة نافذة، رحمة بتنفذ لك في كل كرب. فمن معاني الرحمن الرحمة النافذة اللي نفذت لإبراهيم في وسط النار، وانت في قلب النار تنفذ لك الرحمة اللي احنا بنسميها ايه بقى؟ اللطف. يا نار كوني ايه؟ كوني باردة. يبقى انت الواقع نار وانت ربنا لطف بك، انت برد وسلام عليك. انت العقوبات الدنيوية اللي نازلة بسبب المعاصي ديت، انت عايش في برد وسلام، انت برد وسلام، عن تبقى حياتك انت من بره ابتلاء، ولكن انت جوه قلبك برد وسلام، ربنا مخلي مليك من جوه بالسكينة. فالرحمة الرحمن ذو الرحمة الايه؟ ذو الرحمة النافذة سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، وقفنا مع المرة اللي فاتت ان ليه علم القرآن قبل خلق الانسان، وان كان من غير القرآن انت مش بني ادم اصلا. فانت على قد ما بتتضلع من القرآن على قد اصلا ما انت بتفوز باكبر رحمة من رحمات ربنا في الحياة كلها وفي الوجود كلها. اعظم رحمة في الوجود هي القرآن. خلق وان ربنا علم القرآن، يعني مش بس القرآن، وان ربنا علمه، ان القرآن ينفع يتعلم، انك انت تقدر تحفظه، انك تقدر تفهمه، انك تقدر تتدرسه، ان احنا كلنا ماسكين المصاحف دلوقتي وقاعدين نتدرس. علم القرآن، مش بس انزل القرآن، ان القرآن ده حاجة اي حد يقدر يتعلمها واي حد يقدر يفهمها واي حد يقدر يتضلع منها. خلق الانسان، في فرق كبير جدا ما بين يعني صنع الانسان، صنع الله وصنع الانسان. يعني لما جم عملوا اول مرة سكك الحديد في اوروبا، فعملوها في الشتاء، فجت في الصيف لقوا الايه؟ الحديد دخل في بعضه. ليه؟ لان الحديد يتمدد بالحرارة، فاضطروا انهم يشيلوها ويعملوها تاني بمعامل تمدد، يحسبوا الحديد في الصيف هيتمدد قد ايه ويسيبوا فراغات ما بين قضبان الحديد وبعضها عشان يستمر. فالانسان لما بيصنع الحاجة مش من اول مرة يبقى شكلها صح. اول طيارة شكلها يضحك، اول عربية شكلها يضحك، والعربية اللي الوقت احنا فخمة جدا بعد 50 سنة ممكن لو واحد شافها يقول ايه التخلف ده. وفي يوم الايام كان في واحد من الناس بيركبوا العربيات المتخلفة دي، انما صنع الله سبحانه وتعالى. يعني قالك لما الانسان نزل القطبين عشان بقى الابحاث العلمية او عشان يعيش في بعض اماكن فيها، فبيقولك العلماء لو ان المفروض المية بتتجمد عند صفر، فلون مية العين لا تتجمد، رغم ان هو اصلا درجة الحرارة هناك بتوصل لاربعين تحت الصفر، فلو ان مية العين لا تتجمد، فلو ان في مادة ربنا اوضحها في مية العين لا تتجمد مهما نزلت درجة الحرارة. طب ده معنى ايه؟ يعني ربنا الانسان نزل مثلا من 10,000 سنة على الارض، ربنا سبحانه وتعالى عامل له اعتبار ان بعد 10,000 سنة في واحد يروح القطب الشمالي، فده هذا الرجل لا يتجمد مية العين بتاعته. وده معاني من معاني قول الله سبحانه وتعالى يدبر الامر. يعني ايه يدبر الامر؟ التدبير انك انت تعمل حساب اللي لسه جاي. يعني مثلا مدينة المنصورة مثلا من 500 سنة اتبنت، مثلا على سبيل المثال 500 سنة اللي بناها ما كانش عارف ان في يوم من الايام هيسكن فيها 6 مليون بني ادم، وما كانش عارف ان في يوم من الايام ال 6 مليون بني ادم ده هيبقى فيه عربيات، وان العربيات دي هتخنق المرور، وان الشوارع اللي اتخططت دي مش هتبقى كافية لحياة الناس، وان هيضطر الناس انهم يطفشوا من البلد ويعملوا حاجة اسمها المنصورة الجديدة ومش عارف يروحوا ما في. فهو مش انما ربنا لما خلق الكون، لما خلق الكون الارضية مخطط رزق كل بني ادم قدر فيها اقواتها لحد يوم القيامة. كل نفس هيتنفسه مولود هيتولد قبل يوم القيامة بدقيقة ربنا مرتبهوله، ربنا مدبرهوله. كل بق مية يشربه، كل يعني لقمة هيكلها. فده ايه؟ يعني الفارق ما بين صنع الله سبحانه وتعالى وما بين صنع الانسان. خلق الانسان، فانت مجمع رحمات، انت كل حاجة فيك رحمات. يعني كل حاجة فيك لو تشال الحاجب بتاعك، بس لو تشال هات ملك الجمال العالم كده وشيل الحاجب بتاعها، هيبقى شكلها عاملة زي همان كده في افلام الفراعنة كده، هتبقى مرعبة، هيبقى كائن مرعب. شيل اي الضافر بتاعك ده لو اتنزع، شوف بس انت جسمك هيبقى شكله ايه، شوف بس لسان المزمار حتة البتاع الكذا ملي دي اللي في زورك دي لو اتشالت انت هتموت من اقل بق ما تشربه، لان ما عادش في اشارة حمراء وصفرة جوه زورك ايه اللي يدخل القصبة الهوائية وايه اللي ينزل المريء، ما عادش في عسكري مرور واقف ينظم لك الحركة ما بين الهواء وما بين المية جوه الحلق بتاعك. فانت كل حاجة فيك جواه رحمات. حتة الدهن اللي ربنا وضعها ما بين كل عضلة وعضلة من الخمسمية عضلة اللي في جسمك، لو ما كانتش موجودة كان الاحتكاك ولع لك عضلاتك، كنت تيجي تتحرك تلاقي جسمك ده كله نار. الغشاء اللي حوالين القلب، الغشاء اللي حوالين الرئة، الحاجات دي كلها لو مش موجودة انت كان جسمك مع كل نفس بقى نار موقدة جوه صدرك، مع كل نبضة قلب كانت بقت نار موقدة جوه قلبك. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان، علمه البيان. علمه البيان ديت العلماء قالوا فيها كذا قول، من ضمن الاقوال علمه البيان اي علمه ان يبين بين الخير والشر، علمه ان يبين بين النفع والضر، علمه ان يبين بين ما فيه مصلحته وبين ما لا يصلح امره. علمه البيان ان ربنا علمك، يعني زي ما ربنا يقول كده وهديناه النجدين. هديناه النجدين ديت يعني ايه؟ من احد الاقوال هديناه النجدين اي هديناه الفديين. فالنجدة اللي ربنا نجد بها الانسان اول ما اتولد اللي هو ثدي الام. فيقول لك الانسان ولد لا يعلم الا معلومة واحدة بس في الحياة، يعني الانسان لما اتولد كانش عارف اي حاجة خالص، هي معلومة واحدة اللي يعرفها ان هو يعرف يحط بقه على ثدي امه ويقعد يرضع بطريقة معينة، يقبض ويبسط عضلات بقه بطريقة معينة فيقوم ينزل اللبن في بقه. فدي معلومة محدش درب الجنين عليها ولا حد عمل له يعني مركز تدريبي او دورة تدريبية على ازاي يرضع فيها ولا حد، هو مولود عارفها ازاي. هي دي معلومة مش سهلة ان حد يعرفها، ازاي ان هو يحرك حلمة الثدي وان هو يضغط ويفك بقه ويضغط ويفك بقه ويبدأ ياخد البتاع ويبدأ يبلعه، زي دي معلومة مش حاجة لعبة، يعني ان في انسان يعرف. فقالك دي المعلومة الوحيدة للانسان مولود عارفها، ولولا الانسان اتولد عارف المعلومة دي كان كل البشر ماتت، كانش انسان قدر يعيش. فدي علمه البيان، ان ربنا علمك ازاي تعرف مصلحتك وازاي تبين بين الخير والشر. القول الثاني علمه البيان اي علمه ان يستطيع ان يبين عما في وجدانه وعما في مشاعره وعما في داخله. يقول لك كلية الفنون الجميلة، فن النحت، فن الرسم وضوابط الشرعيات، فن انك تقدر تمسك قلم وتكتب اللي جواك، انك تقدر تعمل خواطر، انك تقدر يقول لك فلان عمل كتاب ذكريات لا مذكرات وقعد يكتب، ان واحد يكتب جواب لمراته يقول لها بحبها قد ايه، ما ينفعش لحبيبته طبعا. ان واحد يكتب قصيدة شعر يعبر بيها عن الثورة اللي جواه، ان واحد يقدر يدي خطبة، ان في تعابير وش والبادي لانجوج ولغة الجسد، يقول لك في لغة العيون، يقول لك في بصله كده في معايز منه ايه، يقول لك الواحد ومراته بينهم وبين بعض ايه لغة، هو من نظرة عينيه تفهمه مفروض يعني. ده المفروض يعني مش يعني قيل يحكي أمان هو المفروض يبص بيضحك لها شيخ ما ينفعش يعني حبيب قلبنا شيخ المفروض ان هو يبص لها بصة عين بس كده يفهم يا عايز ايه على طول يا طبعا هو ده مش ذكاء منه ده لان هي مفهومه دايما تبقى عايزه ايه تبقى عايزه فلوس كده يعني ما شاء الله الخوف علم من خف سلم يعني فدي علمه البيان تخيل لو في قطه بتغمز معناها كده ولا في كلب مثلا بيعمل باي باي لكلب تاني كده مثلا ولا في مثلا حمار مثلا شافك كده وابواقف كده ومبرق لك مثلا ورفع حواجبه من الاندهاش مثلا انت ازاي لابس اللبس ده مثلا تخيل انت كده احنا كنا اتجننا فيها يعني تخيل مثلا لو كلب ضحك تخيل بص كده على وشوش الحيوانات مفيش بيان خالص مفيش خالص اي تعبير مفيش اي فيشل اكسبريشن مفيش اي خبود لانجوتش مفيش قطه تكتب شعر مفيش انت ربنا اداك 7000 وسيله تبين بيها عن وجدانك وعن اللي جواك سواء لله او للايه للبشر من حواليك علمه البيان الشمس والقمر بحسبان دي طبعا من اعظم ايات حنان الله في القران ومن اعظم الايات اللي تفجر الاحساس بحنان الله في قلبك في القران الشمس والقمر بحسبان ديت يعني بصوا يا جماعه يعني قالك بحسبان جمع حساب يعني كلمة حسبان جمع حساب يعني مش الشمس والقمر في حساب واحد ربنا حسبهم في حركتهم ده حسبان ده الشمس والقمر ديت يعني مجموعة من الحسابات الكثيرة جدا من اجل مصلحتك انت ازاي بعد الشمس لو الشمس كانت ابعد شوية كنت انت تلجت لو كانت اقرب شوية كنت انت اتحرقت لو كانت اكبر شوية كنت انت ولعت كانت الارض بقت فرن لو كانت اصغر شوية كنت انت جمدت لو كان القمر بقى اكبر او اصغر او اقرب او ابعد كانت حركة المية والبحار غرقت البشرية يا اما ملقتش مية طب لو كان الشمس بقى دورتها اطول من كده يعني انت الكواكب اللي على يمينك وشمالك اليوم فيها ممكن يوصل لسنتين اليوم سنة يعني ايه اليوم يعني دورة الشمس يعني يعني النهار مثلا يبقى سنتين والليل مثلا يبقى سنتين يعني ايه ما هو اليوم والليل ده اللي هو فسرعة الشمس واتجاه الشمس ده محسوب حجم الشمس ده محسوب عشان كده لما تبص للشمس والقمر دول رسالتين حنان من ربنا ليك لو انت جيت تسيء الظن بالله بص بس لفوق كده بص لفوق لو شفت الشمس او بص شفت القمر افتكر حنان الله زي بالظبط كده ولا المثل الاعلى بالظبط زي الام كده الوقت يشوف كده مثلا لو في طفل مثلا نونه كده وشوف امه الوقت بقى بتلبسه قد ايه بلوفر على برو انت بتعملي ايه تقول لك لا انا لازم احسب له كويس ايه عشان ما يبردش طب في الصيف لا خف له بقى ولبسه قد ايه عشان بتحسب له تقل الهدوم بتاعته هي نبوة لله المثل الاعلى زي برضو ايه تقل العلماء قالوا ده حنان لا يفعله الا الايه الا الام بطفلها زي قول الله ايه ها مع اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال لك ده دي الام مع ابنها اللي تقعد تقلبه اول ما يتولد عشان ما فقال لك ونقلبهم دي كلمه كلها حنان طب هما نايمين لا يفضلوا يقلبوا ليه عشان ما الدور ده ما تقفش عشان ما يحصلش بيسموها ايه الاستجنيشن ال ال ال ال ال انا هي بتيجي من ايه بقى ان الدور ما تقف تهدى خالص فيقوم يحصل بقى التقرحات ويحصل اكل اللي ربنا يحفظنا يا رب ويعافينا يا رب ويعافي كل مريض مسلم ويحفظ بقى المناظر الفظيعه اللي بنشوفها لما يكون في مريض مشلول ونايم على السرير وايه ولا يتحرك ده مناظر مرعبه يعني ربنا يشفي كل مريض مسلم ويشفينا ويعافينا يا رب اللهم امين فالشمس والقمر بحسبان ده من اعظم ان ربنا حسبهم لك بالثانيه بالحجم بكميه الاشعاع بكميه الاضاءه عشان مصلحتك عشان تقعد دفيان عشان الدنيا تبقى اوتوكلاف رباني زي الاوتوكلاف كده اللي دكتور السنان بيحط فيه الادوات يعقمها الشمس دي بتعقم لك الارض كل يوم فانت كل حاجه محسوبه ليه عشانك انت يبقى انت ممكن تقرا الايه ديت باحساس بجلال الله ده ربنا كنا محسوب بالثانيه وده قول ابن تيميه ان الشمس والقمر ايه محسوبين بالثانيه يعني كل حاجه في حركه الكون محسوبه فتاخدها على هيمنه الله وعلى جلال الله وممكن تاخدها على حنان الله بيك انها محسوبه عشانك انت عشان مصلحتك انت حنان الله بعض العلماء قالوا الشمس والقمر بحسبان اي اجلهما محسوب يعني من الوقت محسوب اجل الشمس هتموت في لحظه معينه القمر هيموت في لحظه معينه يبقى ليهم اجل عند الله والاجل ده محسوب فايه فتدل برضه على هيمنه الله سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان في قولين النجم والشجر القول الاول قول ابن عباس قول ابن عباس ان النجم هنا وايه طارق؟ قول ابن عباس يا شيخ مش عارف قول ابن عباس عايش ازاي وانت مش عارف قول قول ابن عباس ان النجم هنا ايوه ما شاء الله دكتور احمد قال ان النجم هنا اللي هو النبته الصغيره اللي نجمت. قال لك النجم في القران ثلاث حاجات ايه هم ابو عمر؟ النجم في القران عبر بقى عن ثلاث حاجات ايه هم؟ ها طب انت ابو عمر نجوم السماء ده اول معنى. المعنى الثاني نجوم النبات اللي هي النبت اللي طالع من الارض اللي هو نجمه يعني من الارض يعني. النجم الثالث نجوم القران فلا اقسم بمواقع الايه النجوم اللي هي القران اللي نزل من السماء. قال لك دي ثلاث انواع من النجوم في القران. فهنا النجم بقى اختلفوا ايه بقى النجم. فطبعا هنا النجم اختلفوا ما بين ابن عباس قال لك النبات الصغنون اللي لسه طالع بتاع الصغنون والعلماء وكثير من المفسرين قالوا لا النجم هو ايه نجوم السماء. فعلى معنى ايه لو معنى ابن عباس النجم يبقى النبته وهي لسه صغنونه نونه كده النباته لسه نونه ساجد مولود ساجد والشجر بعد ما بقى كبر وبقى شجرة كبيرة فيها 20,000 ورقة. تخيل لو انت دخلت مكان لقيت 20,000 واحد قاعدين يبكوا من خشية الله وقاعدين يسبحوا ربنا انت قلبك هيقف. فانت عشان كده لما تقف قدام شجرة المفروض قلبك يقف. اما تتخيل بس ان في 20 يعني الشجرة دي سبحت ربنا اكتر من كل المتدينين اللي في العالم الاسلامي. شجرة واحدة بس سبحت ربنا في عمرها. انت متخيل بقى النجم يعني معناها النجم والشجر والزيان ديت يعني النبات من لحظة ولادته للحظة موته ساجد. يبقى سجدة يعني تبص للشجرة كده انت سجدت لربنا. انا لو عشت 50 عمر في عمرها مش هسجد لربنا زي شجرة واحدة. بعض العلماء حاول بقى اول سجود الشجر فجمع معنى حلو قوي معنى جميل جدا بس عايزين عشان نشبهه عايزين حاجة ايه شبهها بقى كده. دي ايه دي ايه شيخ دي يا محمد لا ده شجر ده شجر طيب لسه برضو مش لا بص احنا عايزين بقى ان دي شجرة ودي ايه لا دي الشمس دي الشمس يا شيخ حد يمسك لي الشمس كده امسك الشمس. الشمس طلعت منين من الشرق صح ودي الشجرة. اول ما الشمس طلعت بيحصل ايه يحصل الظل اه فيبدأ الظل طلع شمس بقى شوية كده ابو عمر شمس كل ما تطلع الظل ايه الظل الاول بيفضل يكبر يكبر يكبر يكبر خلاص. يبقى الوقت ايه تخيل بقى ان انت الظل انت الظل ده اللي قام انت وقفت بقى انت بدأت تصحى من النوم قمت الظل لما وقف لاقصى هنا الشمس جاية فطبعا في الظل عكسها فانت وصلت الاقصى وقوف ليك خلاص وقفت اهو. بعد كده هتبدأ تعمل ايه بقى طلع بقى الشمس لا الشمس ما تطلعش كده يا ابو عمر شيخ ايمن الشمس بتطلع كده هتطلع. هي كل ما الشمس بتيجي كده كل ما الظل بيبدا ايه يتقلص كده طلع كمان الشمس طلع كمان لحد ما بقت فوقك في فوق الشجره فالظل بقى ايه صفر كده خلاها تغرب بقى شيخ لا تغرب كده شيخ تغرب كده شيخ تعب فهي بتغرب كده الظل بدا يجي ايه بدا يجي كده كده كده كده لحد ما غرب ده بنفس جزاك هات الشمس بقى فانت تخيل المنظر ده بالظبط هو منظر الانسان بيسجد بالظبط يعني راقب حركه الظل على مدى اليوم وقف اهو الشجره اهي الظل وقف البني ادم وقف وبعد كده قعد يسجد يسجد يسجد يسجد يسجد لقى نزل هوا ساجد لله سبحانه وتعالى. فقال لك ان دوران الظل مع الشمس من الشروق الى الغروب يمثل سجود الانسان بالظبط كان واحد قام واقف وقام ايه وقام ساجد. ده معنى. المعنى الثاني بقى النجم اللي هو نجوم السماء ودي طبعا من المعاني الجبارة في القرآن ان القرآن تكلم عن سجود النجوم. زي ايه سجود النجوم كده في القرآن زي ايه زي ايه شخاط قال سروي احنا معانا اثنين من قال السروي يعني زي ايه هنا زي قول الله والنجم اذا هوى من معانيها النجم اذا غرب هو اصلا اتدرون اين تغرب الشمس ايه تذهب لتسجد. فقال لك غروب النجوم ده سجودها ان النجم بقى ايه يعني النبات بيسجد كده والنجم بيسجد كده يعني النجم من فوق بيسجد بقى ايه بعكس حركة سجود النبات فالنجم بيسجد كده فالنجم بيروح يغرب يسجد لله سبحانه وتعالى. فقال لك والنجم اذا هوى نجم السماء اذا سجد منظر النجم وهو بيهوي غاربا يهوي للسجود زي قول الله فلا اقسم بمواقع النجوم من ضمن الاقوال مواقع النجوم اللي هي ايه مغارب النجوم، النجوم وهي نازله تسجد لله، يعني مليارات النجوم دي في صلاه جماعه وهي كلها نازله تسجد لله سبحانه وتعالى. فالنجم والشجر والجزيان هنا مليارات النجوم في السماء نازله بتسجد في نفس اللحظه اللي مليارات الاشجار واوراق الشجر في الـ في الـ في الـ في الارض بتسجد، فالكون كله فوق وتحت بيسجد لله سبحانه وتعالى. بيسجد لله بقى ليه بقى يا شيخ محمد؟ بيسجد لله يا شيخ عبد الله، احنا في سورة الرحمن، سورة الايه؟ النعم، سورة الرحمن، شكرا لله سبحانه وتعالى. الكون كله بيشكر الله على النعم. يعني تخيل كده، يعني بالاخر الايه دي فضحتك، الايه دي خلت منظرك بايخ، خلت منظرك كده عاري قدام نفسك، انك انت واقف الكون كله بيشكر ربنا وبيسجد لله بالتعظيم والشكر، وانت واقف يا عيني ايه؟ هو ربنا عمل فيها كده ليه؟ هو ربنا ما ادانيش كذا ليه؟ هو يا اخي ده انت متلخبط نعم من فوق لتحتك، من مفرق راسك حتى اخمص قدميك، اسبغ عليكم نعم، غرقك نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان. رفع السماء، قال لك طبعا نعمه عظيمه، رفع السماء غير ان هي ايه؟ مشهد من مشاهد جلال الله سبحانه وتعالى. والسماء رفعها، عكس ايه؟ عكس ايه في الصوره؟ والسماء رفعها، عكس بعدها بثلاث ايات، والارض وضعها. ما بين السماء رفعها والارض وضعها وضع الميزان. ووضع الايه؟ ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ده اربع مرات. وضع الميزان، الا تطغوا في الميزان، اقيموا الوزن، لا تخسروا الميزان. ايه الموضوع التكرار الرهيب لكلمة الميزان والكلمة الوزن هنا؟ خدوا بالكم يا اخوانا، طبعا الميزان هنا العلماء مختلفين فيه على كذا قول. في قول الميزان اللي انت بتروح توزن فيه الزيت والسكر، يعني خدوا بالكم من الايه؟ من الموازين بتاعتكم. في قول تاني الميزان والقران، لان القران ده اللي انت بتوزن بيه كل حاجه، اللي انت بتعرف بيه وزن كل حاجه. مصيبه انك انت تعيش وانت مش عارف وزن الاشياء، مصيبه انك تعيش وانت ما انتش عارف وزن الفلوس ايه، فانت قاعد تجري تحصل فلوس على طول، وانت ما انتش فاهم هو ايه، هو يعني ايه قيمه الفلوس في الحياه. يقول لك انا عايز فلوس ليه؟ عشان اعيش سعيد في بيتي، عشان اصرف عليهم في عيش سعيد. طيب الفلوس دي شغلتك اصلا عن بيتك؟ طيب ما انا لما هكبر ان شاء الله الاقي وقت بقى. طيب هو ايه الدماغ اللي انت فيها دي؟ انت رايح فين؟ رايح الشغل. جاي منين؟ جاي من الشغل. طب انت بتشتغل ليه؟ عشان اكل. طب وانت بتاكل ليه؟ عشان اقدر اشتغل. هو انت يعني ايه؟ انت عايز بس تقف عشان تفهم وزن كل حاجه، عشان تدي لكل حاجه حقها. قد جعل الله لكل شيء ايه؟ قدره. انت لازم تعرف قدر كل حاجه. فمن يعني تخيل مثلا ايه موبايل زي ده، فانا معايا مثلا 15 مليون جنيه، قلت لك خد 15 مليون جنيه وديهم لي واديني الموبايل ده، يبقى انا ايه؟ يبقى انا انسان بضاع فلوسي. يبقى مصيبه انك ما تبقاش عارف وزن الشيء. وزن الشيء بيخليك ماشي ده مهم، انما ده يدفع فيه 3000 جنيه او 4000 جنيه، ده ما يدفعش فيه مليون جنيه، ما يدفعش فيه. فانسان دفع عمره في حاجات ما تسويش، في حاجات ما تستاهلش. فمن نعم ربنا ان ربنا في القران وزن لك كل حاجه، وعرفك وزن الجنه ووزن الدنيا، عرفك وزن كل شيء، بحيث ان وزن احتياجك للخالق ووزن احتياجك للمخلوق، بحيث وزن المخلوق، وزن الشهره، وزن ثناء الناس، وزن ذم الناس، وزن اهل الباطل عشان ما تخافش من اهل الباطل، ما تخافش من حاكم ظالم، وزن اهل الباطل، وزن كل حاجه. ربنا وزن لك كل حاجه بحيث انك انت تعيش حياه سليمه. وبرضه يا اخوانا معنى ان الميزان يجي بالمنظر ده، ان ربنا احنا دلوقتي في سوره الرحمن، احنا في المرحله السريه، يعني احنا دلوقتي في الصور التاسيسيه لدين الصحابه، ده التاسيس الديني ليك، دي المعاني التاسيسيه لدينك ولحياتك. ان ربنا من اولها بيطلب من الملتزم الجديد، لان دي صور المرحله السريه بقى، ده التاسيس، بيطلب من الملتزم الجديد انه يبقى انسان متوازن، انك انت من الاول لازم تبقى انسان عندك موازين في حياتك، انسان متوازن في كل حاجه، متوازن في سلوكك، عندك توازن بين الدين والدنيا، متوازن في تصوراتك. يعني انت من الاول في الدين نفسه، عشان كده الا تطغوا في الميزان. قال لك ايه الفرق بين الا تطغوا في الميزان وبين ولا تخسروا الميزان؟ قال لك الا تطغوا في الميزان انك تعلي كفتك فوق قدرها الحقيقي، ولا تخسروا الميزان انك تنزل كفه غيرك تحت وزنها الحقيقي. يعني الا تطغوا في الميزان مثلا، ده المسجد، المسجد اللي احنا بنصلي فيه ده الاخوه اللي فيه هم الابطال. انت عارف مثلا اللي بيمشي مع اخوه معين عايز ايه، او اللي بيمشي مع شيخ معين عايز يخليه هو الامام، اللي مثلا ماشي مع جماعه معينه عايز يخليها هي الحياه. الا تطغوا في الميزان. كل واحد مثلا عمل حاجه عايز يهيئ للناس ولنفسه ان الحاجه دي هي يا عم اوزن نفسك صح، ما تعليش نفسك فوق اذنها الحقيقي ولا تخسروا الميزان. لما تكره بقى ما تفطسش وزن اللي قدامك. اتعلم انك تتوازن في رضاك وغضبك. اتعود انك تتوازن في حبك وكرهك. اتعود انك تتوازن مع اللي احسن اليك ومع اللي اساء اليك. يعني ربنا بيعلم الصحابة هنا التوازن في الفهم والتوازن في وزن الامور, وبيعلمهم التوازن في التعامل مع الحياة في جميع المشاعر, وبيعلمهم ازاي انك تبقى انسان متوازن. التوازن يا اخوانا في المفاهيم, وده طبعا ممكن تبقى حاجه غريبه جدا المفروض نتكلم فيها درس الجمعه الجايه ان شاء الله يعني, بس ممكن تبقى حاجه غريبه جدا اللي هي يعني ايه, انك تبقى متوازن في فهمك للدين. نحن مثاليون في تصور الايه الهدف, واقعيون في تصور الطريق. يعني ايه مثاليون في تصور الهدف واقعيون في تصور الطريق؟ يعني ايه الهدف بتاعك؟ انه اواب مثلا زي ما ربنا قال انه اواب. يعني ايه اواب؟ يعني عنده اوراد مقدسة وخلوات مقدسة مستعد يتبع 20,000 فرس عشان يوم واحد ورده وقع منه فيه. ورد المجاهدة راح بسبب ايه؟ بسبب حاجة. فده ده الهدف ولا ده الطريق؟ بالنسبة لنا ده الهدف. ده الهدف. انا نفسي ابقى اواب, مش نعم العبد انه اواب. انا نفسي ابقى نعم العبد. طب الطريق ان انا ابقى نعم العبد يا رب ايه؟ انه اواب. ده اسمه الهدف. انما الطريق ايه؟ الطريق ان لا يمكن انا بقى هبقى كده كل يوم. يبقى هنا مش كل يوم. يعني مش كل يوم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيشتغل يوم وبيتفرغ للنبي عصام يوم. يعني يوم يجي يقعد في بيت الايمان من الفجر بالليل, ويوم ما يجيش اصلا ولا يصلي معانا اصلا ولا يصلي الفجر معانا. بيصلي في الايه؟ في المنطقه بتاعته بقى, لان المدينه المنوره دي كانت مناطق. يعني المدينه المنوره مش كلها كانت بتصلي في المسجد النبوي. ده المدينه المنوره دي 7 قرى. دي مكان منطقه مكونه من 7 قرى. فكان كل مكان له مسجده. عمر بن الخطاب بقى كان يجي للنبي عصام يوم ويوم ما يجيش. يبقى اذا يوم بيقعد جلسه الضحى ويوم ما بيقعدش. قال لا, يعني ايه؟ ما هو انت مش كل يوم. مش كل يوم مش معناها إيه ان انا بقى النهارده بقى ايه ماليش مزاج بقى اما ايه اما جاي. لا, افرض النهارده انت مشغول. افرض النهارده انت وراك حاجه. افرض يا عم انت امبارح جاي مهلكان من السفر الساعه 2 بالليل, هتظبط المنبه برضه على الساعه 2 وربع زي ابو عمر مثلا عشان تقوم الليل 3 ساعات قبل الفجر مثلا؟ لا, مش هتظبط. انما هتظبط على الفجر النهارده. ايه؟ يبقى اذا في حاجه اسمها مش كل يوم. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الاعمال يا شيخ اهاب ما تطيقون. عليكم من الاعمال ما تطيقون. عبد الله بن عمرو بن العاص النبي قال له صوم 3 أيام في كل شهر. مش كل يوم. مش كل يوم هتقدر انك انت تصوم. ده كلام خطير جدا يا اخوانا, كلام خطير جدا. يعني ايه مثاليون في تصور الهدف؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان منظم كل حاجه في حياته. النبي درس النساء كان كل يوم ايه؟ كل يوم 2. زياره قبور البقيع كان كل يوم ايه؟ سبت. وكانت امتى؟ يوم السبت. مش في زياره قباء, مسجد قباء كان كل يوم ايه؟ سبت. والنبي عليه الصلاه والسلام طيب زياره مقابر البقيع كان كل يوم ايه؟ كان كل يوم السيده عائشه. النبي رابطها بيوم السيده عائشه عليه الصلاه والسلام. ومش في اي وقت في يوم السيده عائشه. في وقت امتى؟ حد يعرف امتى ميعاد زياره النبي عليه الصلاه والسلام للقبور؟ حد يعرف امتى؟ في السحر الاعلى قبل الفجر. ده الوقت اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيزور فيه المقابر عليه الصلاه والسلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كل حاجه مترتب. قيام الليل نصف الليل كام ركعه؟ 11 ركعه. وحتى وقت النبي مع زوجاته النبي كان بيرتبه عليه الصلاه والسلام. ثلاث حاجات النبي كان بيعملها مع زوجاته يوميه. في الصبح يفوت عليهم, بعد العصر يفوت عليهم تاني ويسلم عليهم ويطمن عليهم. يعني انك انت تتصل بمراتك كده مثلا ابو عمر مثلا ايه تقول لها كلمه حلوه مثلا بعد العصر. بعد الفجر بقى تبعت لها مسج حلوه. بعد بالليل بقى كان النبي له مجلس مع زوجاته كلهم, مجلس توجيهي. بالليل بقى ده وقت زوجة اليوم بس, يتكلم معاها يسمع منها حديث ابو زرع وام زرع حتى لو قعدت ساعه تتكلم. يبقى النبي اصلا كان مرتب كل حاجه في حياته. يبقى انا كده بقى انا كمان ايه؟ ده اسمه الهدف ولا الطريق؟ بالنسبه لي انا ده الهدف. ده الهدف. الطريق بقى هل انا اقدر ابقى قطر؟ ما ده معناه ان انا قطر, ان انا حياتي بقت مظبوطة على ساعة بيك بن. ان انا حياتي بقت مظبوطة الساعة كذا لساعة كذا قيام الليل. طب انا مش هقدر ابقى قطر. انا عشان ابقى قطر ده مع 10 سنين مجاهدة مثلا او 20 سنة مجاهدة. ده انا قدرت ان انا اوصل للمستوى ده والافق ده. يبقى في حاجة اسمها مش كل يوم. لازم تقبل انك مش تبقى قطر. مش ممكن قيام الليل بتاعك يبقى قطر. مش ممكن الا لو حاجة مثلا زي جلسة الضحى انت اصلا نظام حياتك اترتب عليها، انما في حاجات انت لم تتعود عليها من انت صغير. احنا ما تعودناش ان احنا نصحى من قبل الفجر واحنا صغيرين، فقيام الليل بالنسبة لك ده بالمجاهدة هتقعد لك 10 سنين تجاهد فيه، فلازم تقبل كده. غير ان ما فيش حاجة بتيجي في يوم، يعني هل انت مثلا لو قعدت جلستين ضحى هتحصل اليقين؟ هل انت لو قمت ليلتين هتحصل الاخبات؟ هل انت لو صمت يومين هتحصل الانابة؟ ده دي سكك سنين، ما بتجيش في يوم وليلة. فانت كده كده هي مش يوم وليلة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي احدكم ايه نشاطه، يعني مثلا يعني انا النهاردة تعبان يا اخي، انا اتعبد لله ان انا انام النهاردة، انا اتعبد لله ان انا اعطي لبدن حقنا، بس لما اصحى بقى ان شاء الله باذن الله اجتهد واعوض باذن الله سبحانه وتعالى. الكلام ده ممكن يفيدك وممكن يضرك. لو انت لو انت عايز تنام اصلا، عايز تنام بقى ومستني حد يديك حجة، يابا الله اكبر، انت بتطعن بسلفيتي، ده انا خدت، ده انا متعود من الاول ان انا لازم ابقى مثاليون في تصور الهدف، مثاليون في تصور الطريق، ده انا من الاول لازم ابقى ايه، ابقى اتولد. ما فيش الكلام ده يا ابني، الكلام ده والله العظيم لو انت حاولته انت تتكسر. يعني مش لو انت، مش انا بقولك كلام بقى ايه، انا بقولك كلام ده وانا قلبي يعني زعلان، انما هو ده الواقع، هو الواقع. انت لازم هتقبل انك انت مش قطر، وانك انت مش هتتولد قطر، وانك انت لازم تبقى فاهم كويس جدا ان مش كل ليلة هتقوم ليل يا راجل، انت بتقول ايه؟ ومش كل يوم هتقعد جلسة الضحى لو انت مش بتقعد عليها. يعني في ناس ربنا ايه، ان الله يسر لداود القرآن اللي هو الزبور يعني بتاعه، حتى كان بينما يسرج فرسه يختم الايه، يختم يقرأ الزبور كله. يعني تخيل انت عم يدوروا لك العربية بتاعتك بس كده وايه، ويطوعوها لك ويلمعوها لك ويغسلوا لك الكاوتش، وعم تتغسل في المشحنة تكون ختمت المصحف. هو ده ايه ده، ربنا يسره له. ففي ناس ربنا ييسرك لليسرى، في ناس ربنا بيصلها الطريق، انما ده عطاء من الله سبحانه وتعالى يعطيني من شاء. فمساله انك تفهم ان الحاجات دي ما بتجيش في يوم، فانت لازم تاخد نفسك بايه. الكلام ده هيضر اللي عايز ينام، انما الانسان المقبل على الله اللي عايز يموت نفسه عشان يوصل لربنا، الكلام ده هيريحه من عذاب ضمير ان هو مش قطر، ان انا كده كده انت هتقوم الليل ليلتين ثلاثه في الاسبوع. يعني واخد الا لو انت بقى ما انتش كده، لو انت قاعد وصلت دلوقتي وانت مش كده وربنا فتح عليك وبتقوم 7 ايام، خلاص يا عم ايه، اكتب على نفسك امرك، انت ربنا رقاك، ربنا رفعك. انما كده كده انت لو قمت ليلتين في الاسبوع انت راجل بطل، انت لو قمت 3 ليالي في الاسبوع انت يعني المفروض نديك وسام، يعني انك انت انا عملت حاجه. لو قعدت 5 جلسات ضحى في الاسبوع انت راجل حاجه يعني ما حصلتش. الكلام ده كلام واقعي يا اخوانا، لازم نكون واقعيين في تصور الطريق. فده التوازن، الا تطغوا، ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والارض وضعها للانام. عايز تفهم الارض وضعها للانام، انزل شارع الجلاء. عايزين نعمل جولات في شارع الجلاء، بس مش جولات دعويه، جولات بكاء من نعم ربنا سبحانه وتعالى. شارع الجلاء من اكتر الشوارع الايه اللي يعني الواحد كده اما يحب كده يتكسر لنعم ربنا، انزل امشي فيه. والارض وضعها دي زي ما لك ايه، انا حطيت المائدة لحضرتك، انا حطيت الصفرة لحضرتك، اتفضل كل بقى. الارض وضعها، وضع الاوبن بوفيه، الارض دي اوبن بوفيه ربنا وضعها لك للانام. الانام دي بعض العلماء قال لك مشتقة من النوم، يعني المناظر اللي يعني تهز قلبك فعلا. واحد نايم في الشقة بتاعته في شارع الجلاء، شارع شعبي يعني، وانا بقى فرق العمل اللي معانا يعني اللي هو مش يعني مش عارفين منصوره شارع الجلاء ده ايه، بس شارع شعبي. واحد نايم كده وصحى الساعه بقى 10 بالليل بقى ايه، ونزل اما جيب 2 كيلو بلح بقى اطلع اتعشى. يا عم البلح ده عشان يتزرع وعشان يطلع، انت نايم ونزلت لقيت شارع كامل ده محل البان، الالبان دي من خير ربنا، وده محل لحوم، ده دي من خير ربنا، وده محل دواجن، وده محل اسماك بيعمل لك سمك وجمبري ومشوي ومقلي، وده محل فواكه، وده محل خضار. منظر محل الفواكه طبعا يبهرك، ومنظر محل الخضار اللي رصص لك الفلفل جنب البطاطس جنب مش عارف ايه، وده محل عصاير جايب لك الفاكهه، وده محل احذيه ده جلود اصلا من الالعاب، وده محل ايه، وده مقله اللب والفول والمش عارف ايه، وده عطاره الاعشاب والحبوب، وده تمشي كده انت ماشي في اوبن بوفيه، انت ماشي غرقان في نعم الله سبحانه وتعالى، وانت ما انتش حاسس، ما انتش حاسس انت ايه كل نعمة. والارض وضعها للانام فيها فاكهة. اول حاجة ربنا بدأ بقى مش الحب اللي هو بقى القمح بقى والحبوب بقى اللي هي مقاومة حياتك اصلا ومصدر الطاقة في جسمك، لا لا ده الاول الفاكهة. يعني الفواكه دي لمين؟ مش معنى انت والنخل ذات الاكمام. الاكمام الاجيوب يعني ايه؟ يقول لك حط الموبايل في كمك. احنا عندنا الكم اللي هو ده، انما لغة ده مش الكم. الكم اللي هو الايه؟ اللي هو الجيب. يقول لك كان يضع الكتاب في كمه لكي يقرأ ويذهب الى المسجد. في تراجم بعض العلماء في السلف حاطط كده كتاب في كمه عشان في الطريق للمسجد يقرأ سطرين مثلا، بيكسب سطرين. فده الكم اللي هو الجيب. فالنخل ذات الاكمام، النخل الجيوب بتاعت النخل اللي فجأة تلاقيها طلع منها 20-30-40 كيلو بلح. دول طلعوا منين دول؟ تقعي النخلة لها جيب ولا ده من خزائن الله سبحانه وتعالى؟ خزائن الله. والحب ذو العصف، الحبوب اللي هي القوت بتاعك اللي هي بيطلع عليها ايه يا طارق؟ بيطلع عليها ايه؟ ها؟ الحبوب اللي بيطلع عليها ايه؟ الزكاة، ما يقتات ويدخر، اللي هي قوتك. الحب ده اللي هو قوتك. ها؟ اشمعنى الزكاة على الاقوات؟ لان دي القوت. فانت بتطلع من القوت عشان الفقير يبقى عنده ايه؟ عنده القوت. هو انت لو زرعت فراولة هتطلع الزكاة فراولة ولا هتطلع فلوس؟ فلوس. برافو كده، هتطلع فلوس مش هتطلع فراولة. انما لو زرعت، انما الاقوات، الاقوات دي هي القوت بتاع البشر. زي الرز كده، ده قوت. فانت لما بتدي للناس القوت، انت بتدي للناس خزين القوت بتاع طول السنة. خدت بالك معايا؟ والحب زول. طب العصف الايه؟ العصف اللي هو التبن بقى، اللي هو انت الرزاية دي بتمثل حجم قد ايه من زرعة الرز كلها؟ ولا حاجة اصلا ولا شيء. طب وباقي الحك ده كلها للبقى؟ للانعام. للانعام. فانت تخيل بقى ان انت بتاخد حاجة قد ايه، فربنا مطلع لك ليك وللايه وللبهائم بتاعتك انت والايه الشيلة كلها. والحب ذو العصف والريحان. الله. يعني تخيل كده انت قاعد بقى في الاوبن بوفيه، فقام جايب لك الاول اطباق فواكه كده وحطيته قدامك، وبعد كده قام جايب لك بقى ايه والنخل بقى والفواكه، وبعد كده قام جايب لك بقى الطبيخ والاكل والرز والمش عارف ايه واللحمه بقى والحاجات دي، وبعد كده قام جايب لك بوكيه ورد كمان عشان يبقى الريحه حلوه وانت بتاكل. والريحان، يعني ان ربنا كمان العطور دي، العطور دي من اعظم مظاهر ود الله للانسان، ومن اعظم مظاهر يعني حنان الله على الانسان سبحانه وتعالى. والريحان من ربنا. ليه الريحان يعني؟ ومن بعده طبعا الريحان الارزاق بقى، ويقول لك ايه الولد من ريحان الله، فباي الاء ربكما تكذبان. ايه بقى يعني؟ انت شوف اهو، شوف قدام عينك كده. يعني تعالوا نجمعها كده دلوقتي يا اخوانا. بص فوق، الشمس والقمر بحسبان. بص تحت، الارض وضعها. بص بقى لنفسك، خلق الانسان فوق، كل حاجة فوق، السماء رفعها والشمس والقمر، كل حاجة فوق رسائل رحمة ليك، وكل حاجة تحت الارض وضعها للانام رسائل رحمة ليك، وانت نفسك جسمك كله ده مجمع رحمات من الله سبحانه وتعالى. فسورة الرحمن بتوصلك يعني ايه فبأي آلاء ربكما تكذبان. حياة القلب، ايه بقى من كل اللي حواليك ده انت مكذب بيه؟ ايه من كل اللي حواليك ده ما اثرش في قلبك؟ حياة القلب مع نعم الله، وحياة القلب مع رحمات الله. انك انت سورة الرحمن بتوصلك ان يبقى عندك حياة قلب مع الله. انت ماشي كل حاجة حواليك اتحولت لرسالة رحمة من الله ورسالة حنان من الله سبحانه وتعالى. فانت ماشي قلبك مغمور بحنان الله وبرحمة الله. ان شاء الله بقى نشد بقى في السرعة بعد كده، ان شاء الله باذن الله بعد كده شوية باذن الله. طبعا الدرس ده الدورة ديت فيه بعدها امتحان ان شاء الله، يعني هجيلك في امتحان كده اقول لك مثلا يعني ايه الريحان، فانت تقول لي ايه فانت تقول لي معنى ايه. اما اجي اقول لك مثلا اللي انا قلته لك بقى، لما اجي اقول لك مثلا الشمس والقمر بحسبان هتقول لي الثلاث معاني اللي قلتهم. لما اقول لك النجم ايه اللي هتقول لي المعاني اللي انا قلتها، نجم والشجر ايه يا سيدي، هتقول لي المعاني اللي انا قلتها. بحسبان هتقول لي بحسبان، يا اما بحساب دقيق يدل على عظمة وجلال الله، يا اما بحساب دقيق يدل على رحمة الله وحنان الله بعباده، يا اما بايه الاجل بتاع. لما اجي اقول لك سنفرغ لكم ايها الثقلان، الثقلان اللي هو ايه هم وايه المعاني وليه الموضوع، فانت ايه فانت لازم تاخد بالك من ايه من فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها قولين عشان لو جبناها سؤال. القول الاول يعني ايه آلاء؟ نعم. والقول الثاني يعني ايه آلاء؟ قدرة. يعني ماشي كده كل الله خير كده قدرة. يبقى يا اما نعم، يبقى ايه من مشاهد النعم اللي حواليك انت مش مصدقه، والحاجة التانية ايه من مشاهد القدرة العظيمة الباهرة من حواليك اللي انت مش مصدقه. فان شاء الله الامتحان هيبقى ليكوا والاخواننا بقى يعني فرق العمل ان شاء الله باذن الله اللي معنا الوقت على البث المباشر، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله ايه يعني لعل الله يجعلنا كده من اهل القرآن الذين هم اهله وخصته انه ولي ذلك وقدر عليه. ايه مذكرة؟ ايه مذكرة؟ طب ما تعمل انت شيخ، اعمل انت مذكره كده وخليك كده. هو عموما على النت وحوش يعني ما تخافوا، هم ان شاء الله باذن الله يفرغوا الكلام ده تماما يعني، ويعملوا لكم لونين ويشيصوكم يعني باذن الله سبحانه وتعالى. وانتوا ايه؟ معك استاذ. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله شيخ محمد. والله ده احنا معانا لصوتكم، معانا استاذ محمد رجال، ربنا يبارك فيه ويحفظه خليه لنا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.